أهل الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تفجيرا وتكبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده على ما وفق له من الطاعة وزاد عنه من المعصية. نسأله لمنته تماما وبحبله اعتصاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلي الدرجات وتنجي من الدركات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه حين لا علم قائم حين لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح. فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالصبر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها عزة وسلاح وبلوغ ونجاح. هي أنيس عند الوحدة وكثرة عند القلة، وهي النجاة بأمر الله يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الناس، لقد علق بنياط هذا الإنسان قطعة هي أعجب ما فيه وأرجى ما يحييه. هي أس في خلقه، هي أس في خلقه ونكتة في خلقه. لها مواد من الحكمة وأضداد من خلافها. بتمامها وصفائها يميز الله الخبيث من الطيب والأبيض من الأسود المرباد المجخي. صلاح الجسد بصلاحها وفساده بفسادها. إنها مضغة صفيقة يسمونها القلب. قلوب البشر عباد الله كغيرها من الكائنات الحية التي لا غنى لها طرفة عين عن أي مادة يكون بها قوام الحياة والنماء. وعقلاء البشر كافة متفقون صراحة على أن القلوب البشرية ربما صدئت كما يصدأ الحديد أو جفت كما يجف الضرع، ولربما تولد منها الرماد كما يتولد الإحراق عن النار. فهي تحتاج إلى تجلية ولي وقال يزيل عنها الظمأ والأفساد، وليكون القلب بعدها قلبا لينا طريا يهشر أمامه ويبش. وإلا كان قلبا قاسيا صبا غليظا اكتسى ثوب قسوة مدمرة لا يهش له الناظر بل تغوص دونه العيون وتنبو عنه الأفئدة الحية وينفض الناس من حوله. وما سمي القلب إلا أنه يتقلب، وحينئذ يكشف المضمار عن قتاله المسلم في الصراع المحروم بين القلب القاسي والقلب اللين. والمعلوم المشاهد أن لسان اللين وراء قلبه كما أن قلب القاسي وراء لسانه، إذ أن اللين القلب لا يطلق لسانه أو جوارحه إلا بعد مشورة الروية ومؤامرة الفكرة. والقاسي قلبه تسبق حدفات لسانه وفلتات كلامه وعجرفة جوارحه مراجعة فكره أو مماخضة رأيه. القصد عباد الله كشف العلماء مفادها وبينوا مداها ولبابها. وحاصل بيانهم أن القسوة هي غلظ القلب وتصلبه ونقوته عن اتباع الحق وشدته ويسره. وهي قصرة من خصال اليهود والمشركين ذمهم الله عليها بقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وفي قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وفي قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القسوة أيها المسلمون نبت في طبيعة المرء وارتكاز بالفطرة الى منزلة السبع البهيم، بل الى منزلة الجماد الاصم الذي لا يعي ولا يحتد. فخليق بالمرء ان يتطول عنها ويأخذ حذره منها. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. اما اللين والدعاء فهما كمال في طبيعة المرء وتمام يرقى به ويكون حيا نابضا بالحب والرعبة التي عزت واعوزت في غير ما مجتمع. ولم يرى في عيوب الناس عيب كنقص القادرين على التمام. المرء القاسي القلب هو الذي تستعبده الفظاظة الظائلة والغضارة الغالبة، ويتحكم في اعماله وارائه وتوجهاته. علة صلد به يخبو قبته ويكبو فرسه، فيجر معه متاعب الدنيا والاخره، اذ لا يقسو على الناس الا من هو معجب بنفسه وطبعه، حتى انه ليرى منه ما يخشى ويتقى، وما لا يرى مما هو خفي اطم وادهى. وعجب المرء لنفسه هو احد حطاد عقله، لانه به يرفع كل خفيف ويخفض كل حلو نفيس. كالبحر الخضر تسكن فيه الجواهر والدرر، ويطفو فوقه الخشاش والحشاش. او كالميزان يرفع من الكفة ما يميل الى الخفة. وما روي احد قسى على من هو دونه الا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. ناهيكم عن ان من اعظم المعاقبة ان لا يحس المعاقب بالعقوبة، واشد من ذلك ان يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بقساوة القلب والتمكن من الذنوب. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عقل بعقوبة اعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على قوم الا نزع الرحمة من قلوبهم. القسوة عباد الله لا تفرح مكانها، وماذا عساها ان تنفع، بل ليس لها الا ما قال معاوية رضي الله عنه: ما قسوتي على من املك وانا قادر عليه، وما قسوتي على من لا املك ويدي لا تناله. انه لا غنى كاللين ولا فقر كالقسوة، وليس بخاف علينا ان كاد الفقر يكون كفرا. الا فليس شعري ما الذي يحمل المرء على ان يقسو قلبه؟ اهو فطرة يفطر عليها القاسي فيدعي جبليتها؟ كلا، والله جل شأنه يقول: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ام هي نقيصة يجدها المرء في نفسه ثم تيسرها بغلظة وعنف يحتال بهما على نفسه ربما؟ ام هو الحسد والتشفي وحب الذات؟ ليس ببعيد. ام هي ثورة كثورة الخمر تأخذ شاربها حتى ينتشي، فاذا انتشى عاود حتى يصير مدمنا لا يفيق من نشوة القسوة حتى يستوي عنده حال الخمار والإفاقة. فليس تنقضي قسوة منه الا جاءت اضعافها، ولا تبلع عشراتها الا تولدت الافها. فيتولع بالقسوة حتى يقسو، فاذا استقل به لم يطق. فهو كمن رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. واي ذلك كان، فان القسوة خليقة مطولة وخصلة مستهجنة ووسخ تعلق به نار الحدادين. وكثيرا ما تطيش قسوة القلب بألباب ذويها، فتدلي بهم الى اقتراب ما هو مسقط للمروءة. ثم ان عين القاسي تنظر من زاوية داكنة فهي تعمى عن الفضائل، بل قد تصل الى التخيل وفرض الاشاريف، لانه ربما فشل حيث نجح غيره، وربما تخلف حيث سبق اخرون. ومن ثم تغني مراجل قسوته في نفسه، لانه ينظر الى الدنيا فيجد ما تمناه لنفسه قد فات وامتلأت به اكف اخرى. وهذه هي الطامة التي لا تدع للدين قرارا. لقد تقى طوفان المادة الجافة فأغرق جسوم اللين والدعة إلا من ملط منها. ولقد بدت مفاهيم الحياة عند من ابتلوا بذلك، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغذى بزيد تعشى بك. ألا إن القلب يقسو ويغلب في المجتمعات التي تضج بالسخط والعطف والمرح الدائم، وفي ثنايا الآفاق الزاهرة والنعم الباهرة وكثرة القيل والقال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، رواه الترمذي في جامعه. وبمثل ذلك يتنكر القلب بآلام الجماهير ونداءات التصحيح وترميم البناء المنبعثة من القلوب الحية هنا وهناك. والناس في الحقيقة إنما يمسكون القلب اللين عندما يتقلبون في أحوال الحياة المختلفة، ويبلون السراء والضراء وصدق لهجة الناصح والنذير العريان. عندئذ يحسون بالوحدة مع اليتيم، والشفقة مع المظلوم، والفقدان مع الثقلى، والنصب مع ذي المسغبة، واستبانة النصح الصادق قبل ضحى الغد. شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، رواه أحمد. إنه ليس أروح للمؤمن ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش لين القلب غير قاس مبرأ عن وطمة الضغينة وثوران القسوة. فإن قسوة القلب داء عياء، وهو في وقت نفسه داء منصف يفعل بالقاسي كما يفعل بالمقسي عليه. وما أسرع ما يتسرب الإيمان من القلب الغليظ كما يتسرب السائل من الإناء المسلوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا ذل ولا حسد، رواه ابن ماجه. ألا إن من لان قلبه كان أصيل الرأي علي الهمة رفيع المقصد باعثا في نفسه اللينة روح النقوة وإباء الضيم ومحبة القريب والبعيد، في حين إن لينه لم يبرح سامقا وقدره لم يزل موافقا. ومن قسى قلبه صار سيء الطبع سافل الهمة مغتلما ضيق العظم شريها النفس، يودي بغيره إلى مهاوي رديئة ويضرب على ناظره بغشاء الجهل ومضض الرعونة، والنتيجة ثم غائلة الفاقة التي تقضي على مجامع حزن القلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلب القاسي بعيد من الله، رواه مالك في الموطأ. ومن هذه حاله عباد الله حري أن يكشفه الله على رؤوس الخلائق، فلا يشفع إذا شفع، ولا يستجاب له إذا دعا، ولا يوفق إلى مضى. اجتمع ناس من البصرة إلى إبراهيم بن أدهم فقالوا له: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: يا أهل البصرة، قد قصدت قلوبكم فكيف يستجاب لكم؟ عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، قلتم الموت حق ولم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها. أيها المسلمون، لقد انساق فئام من الناس مع قسوة القلب، فقصروا في ذنب كتاب الله فلم تقشعر قلوبهم عند تلاوته، وكأنما قدت من صخر صلب فأدبرت، والناس بين إقبال وإدبار، مواعظ تتلى وعبر تسمع وسور تقرأ، ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى إلا من رحم الله. حتى ماتت بعض القلوب وهي حية، وعادت وهي ليست شيئا مذكورا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيا لله ما 13 سنة من نزول القرآن أمام 15 قرنا من الزمان. ألا إن البول شاسع والقطوة القطوة أغلظ. لقد انزاق فئام من الناس مع قسوة القلب فلم يستمعوا لواعظ ولم يستجيبوا لناصح ولم يستفيقوا لناصح ولو وعظه لقمان أو جليت عليه آيات القرآن. آذانهم كالأقماع وقلوبهم كالحجارة. أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول ويل للمصرين. رواه أحمد. لقد انساق فئام من الناس مع قسوة القلب حتى تطاولوا بها على من يحمل اسم الجار أو من له حق الديوار أو حق أخوة الدين، فآذوا وآنوا وأبدوا أعراضهم للشتم وكشفوا عن سوآتهم للسب جراء قسوتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من جاءه يشكو إليه قسوة جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه، قالوا له: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ترجع إلى منزلك فوالله لا أريك. أخرجه أبو داود وابن حبان. فلله كم من قاتل قلب تودي به قسوته إلى ما ترون، وهل تأتي القسوة إلا بمثلها أو بأقصى منها؟ عرض على أحد السلف فرس جواد، فقال لمن حوله: لماذا يطرح هذا الفرس؟ قالوا له: نغزو عليه العدو. قال: ألا إنه يركبه الرجل فيخرج عليه من الجار القاسي. لقد انساق فئام من الناس وراء قسوة القلوب. فقتل أبو على ولده حتى لو نفق قلبه لرشقه بسهام الشتيمة. ناهيكم عن ضرب اليد وشتم اللسان أو مفاضلة بعض الأولاد على بعض أو إعطاء هذا ومن إذاك حتى تضيق الأرض بهم أو لم يصبحوا في البر سواء. دخل الأحنف بن قيس على معاوية رضي الله عنه ويزيد بين يديه، فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فقال: هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نطول على أعدائنا وهم الخلف لمن بعدنا. فقل لهم: أرضا ذليلة وسماء ضليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم، لا تمنعهم ردك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستطيعوا وفاتك. فقال معاوية: لله درك يا أبا بحر، هم كما وصف. وقولوا عباد الله مثل قول أبي بحر في حق الزوجين أو الوالدين أو الأقربين. أيها الناس، قسوة القلب متفشية ومدع اللين والدعة كثر من بني آدم، ولكن القلب والجوارح وشواهد الحال في أشياء الناس تصدق ذلك أو تكذبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له: اتق الله، أخذت العزة بالإثم. ألا ما أروع المثل الذي ضربه لنا في ذلك أبو حاتم البستي رحمه الله عن أحد شيوخه أن صيادا كان يصطاد العصافير في يوم ريح، قال: فجعلت الرياح تدخل في عينيه الغبار فتذرفان، فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في ناموسه. فقال رجل لصاحبه: ما أرقته عليهم، ألا ترى إلى دموع عينيه؟ فقال له الآخر: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى عمل يديه. أيها الباكي علينا، لا تزد فينا شقانا، ارويت الأرض دمعا لا نرى الغيث شقانا. ألا فليستقموا ربه ولا يبقين للقساوة محلا في قلبه، فإنما اللين بالتلين واللطف بالتلطف، ولا يضر طول القشاوة إذا صدقت النية وصح العزم. وقديما قيل: إن الماء وإن أطيل إدخاله ليس بمانعه من إطفاء النار إذا صب عليها. ورحم الله امرأ محمود السيرة طيب السريرة محى عنه أثر القسوة فعفاه وأعفاه من معاناة ألمه. ولا أدل على ذلك ولا أروع من متحدث عن نفسه جرب الحالين في جاهلية وإسلام. يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: اعلموا أن تلك القسوة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين. فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم البعض، ولست أدعى أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يلحن بالحق. وإني بعد قسوتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا أن القسوة التي استنكرها الإسلام إنما هي جفاف في النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة، إنها نزوة بغيضة تتشبع من الإساءة وتستثمر من الإيذاء وتمتد مع الأثرة المجردة والهوى الأعمى. وهذا كله عباد الله لا يتعارض مع كون القسوة والشدة مطلوبة في بعض الأحايين وفق ما أراد الشارع الحكيم، لأن ذئابا من البشر وتوتا أبوا إلا الاعتراض إلا اعتراض الدين والرحمة ووضع الجنادل في مجراها حتى تنقطع عن الناس مواردها. فقتلوا وسرقوا وزنوا وشربوا الخمرة وقذفوا، فلم يكن بد من إزالة هذه العوائق والشوك والإغلاق على أصحابها، إذ هم الذين حرموا أنفسهم اللين والرحمة. ألا ترون الطبيب يفعل ما يفعل بالمريض من تمزيق اللحم وتحشيم العظم؟ ما يفعل ذلك إلا شفقة به ورحمة، على حد قول القائل: فالقتال يزدجر ومن يك راحما فليحس أحيانا على من يرحم. فلا بد من إقامة الحدود وإنفر شرع الله على مستحقيه، وليس للشفقة واللين محط تحت دوحتها. وعلينا ألا نغتر ببروق منظمات حقوق الإنسان التي تصف إقامة حدود الإسلام بأحد ما يضعون من ألفاظ مزفة مع سيل جارف من سقم التخلف والتعذر أو الوحشية والعنجهية البشرية، في حين إن النتيجة الحاصلة من مثل مناهجهم الضالة هي حماية حقوق الإنسان المجرم في أمور بين لنا الشارع الحكيم أن قوام الحياة بها وأنه لا يستقيم وعود المسلمين إلا بإنفاذها ونفاذها، وأن الحياء منها أو من التفاخر بها أو إقامتها على تخوف عجز وخور وإعجاب بما عند الأجنبي عن ملتنا، وإن استبدال الحرية الشخصية بها اضطراب في العقل وتدني في المقاييس وإخلال من نواميس البشرية، ثم هي قبل ذلك كفر بباطل السماوات والأرض، إذ وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ولذلك استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشدة في مواطنها حينما تنتهك حدود الله فينتقم لله. فقد خطا مع من تقسم بالذهب، ومع الذين مسحوا الأرجل أثناء الوضوء، ومع الإمام الذي أطال في الصلاة دون مراعاة لأحوال المأمومين، ومع أبي ذر رضي الله تعالى عنه حينما سب غلامه، ومع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه حينما سمعه يحلف بأبيه، والقدح المعلق بذلك، وقصم السب قوله صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.